إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أمور طالما نبهنا عليها ولكن الناس ما زالوا يقعون فيها. من هذه الأمور يعني تليفونات الأجراس الهواتف التي هي بشكل موسيقى، هذه محرمة ولا يجوز لك أن تبقيها في جوالك أو في هاتفك يا عبد الله، غيرها بأية نغمة أخرى ليس فيها موسيقى، فالموسيقى محرمة، فما بالكم إذا كانت هذه الموسيقى في المسجد، وما بالكم إذا كان هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإثم فيه أعظم وأعظم، إضافة إلى ما فيها من أذى للناس وللمصلين. فإن كان لابد تجعله على جرس عادي أو نغمة عادية ليست فيها موسيقى، والأولى أن تغلقه وتجعله على الصامت إلا إذا اضطررت إليه تتصل ثم تغلقه، هذا من جهة. الأمر الثاني، يعني دأب بعض الناس على القراءة مع الإمام ولا يجوز أن يقرأ إلا الفاتحة، البعض يعجب يعني الصوت فتجده يقرأ معه مقلدا إياه في تلاوة الآيات، وهذا خطأ كبير ولا يجوز، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والبعض من الناس قد يكون يتبع في المصحف، وهذا أيضا خطأ كبير، إذن لا بد من الإنصات، تقرأ الفاتحة سريعا ثم تنصت للإمام. الأمر الثالث، دأب البعض من الجهال على أنه إذا سلم الإمام يقوم مباشرة للتنفل، وهذا الأمر بدعة. السنة أن تقرأ الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك نهي أن تصل الصلاة الفريضة بالنافلة، فلا يجوز لك أن تتنفل مباشرة بعد أن تكمل الأذكار الواردة في السنة، أذكار الصلوات، عندها بعد ذلك في غير الفجر والعصر تنفل ما شئت، أما بعد الفجر وبعد العصر فهناك نهي عن التنفل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، حتى ترتفع الشمس حتى تطلع وترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة يحين وقت صلاة الضحى أو التنفل، تنفل ما شئت بعد ذلك. البعض من الناس يقول أنا قصدي أقضي صلاة فائتة، الصلاة الفائتة لا تقضى إذا كان قد تركها فترة من الزمن ثم هداه الله وصلى، فإنه لا يقضيها، لأنه أصلا لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم حتى يقضيها، فلا ينفع، لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة لأنه في الأصل غير مسلم، فمن ترك الصلاة ولو تهاونا فليس بمسلم البتة، ولو قال لا إله إلا الله إلا الله مليون مرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتنبهوا إخوتي لهذه المسائل وكونوا على بينة من أمركم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

بين المصنف رحمه الله تعالى مدلولا وما يفهم من فوائد في هذه الآية المباركة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة على قصرها فيها فوائد جمة أشار إلى بعضها الشيخ رحمه الله تعالى. وقوله في سورة البقرة في عدة آيات يسألونك دليل على أن الناس كانوا يتساءلون عن أمور مهمة، يسألونك عن البر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون. هذه التوطئة والمقدمة يعني إذا قرأها المسلم الذي يريد الفهم تشد ذهنه إلى التشوف إلى الجواب الذي سيكون بعد هذا الكلام، فإن طرحه بشكل سؤال مما يتساءل الناس عنه يكون الجواب فيه أوقع وأرسخ في ذهن السامع. يسألونك أيها النبي عن الأهلة، الأهلة مفردها هلال على وزن فعال، والهلال هو القمر عندما يبدأ في الظهور بعد اكتمال الشهر العربي الهجري القمري، وتسمى الأشهر القمرية أو السنة القمرية. والأسئلة عنها من أجل ما يترتب على معرفة الأهلة من فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى. ولذلك أجاب بجواب مختصر سبحانه وتعالى فقال قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس تشمل أمورا كثيرة، منها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بمصالح العباد العامة والخاصة، ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية. فمما يتعلق بالعبادات الصوم، سواء كان منه الفرض أو النفل. الفرض كصوم رمضان والصيام والتطوعات، حيث يعرفون الأيام البيض التي هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولا يعرف ذلك إلا بالمتابعة الأهلة. كذلك رمضان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، أو في الرواية الأخرى الشهر 30 يوما. وهذا لا يعرف إلا بتتبع الهلال ومراعاته وترائيه وتحري الرؤية له. كما أنها مواقيت لهم في مسائل العدد والطلاق، سواء عدة الوفاة أو عدة النفاس أو عدة الوفاة أو عدة الطلاق على اختلاف أحوالها، فإنها تعرف أيضا بالأهلة. ومعرفة انقضائها، أي انقضاء العدد. ومن ذلك أيضا معرفة فصول السنة التي يحتاجها الناس في معرفة الفصول التي يحتاجونها في أمور قضاياهم التي يحتاجون إليها، كذلك في البيع والشراء وبيوع الآجال والإيجار والاستئجار وضرب المدد المعينة والاتفاقيات بين الناس وما إلى ذلك من الفوائد العظيمة التي تترتب على معرفة الأهلة. وقد خص الله تبارك وتعالى هنا الحج لأهميته، ولأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، ولأنه يقع ضمن 3 أشهر من أيام السنة، كلها من أيام السنة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ويرى بعض أهل العلم أن ذا الحجة أيضا كله داخل في هذا الباب، ولكنه قال 10 لأن اكتمال، ولكن العلماء ذكروا 10 أو رجح بعض العلماء أن آخر الحج 10 ذي الحجة، لأن جميع الأركان قد تنتهي بالأيام 10 والباقية تتبع كأيام التشريق من بقية الواجبات والتطوعات في الحج، فهو أيضا مواقيت للحج كما أنها مواقيت للصوم كما تقدم. وفي هذا رد على من يعتمدون على الحساب وحده دون النظر إلى دخول الشهر أو الهلال، فإن هؤلاء يتخبطون وقد يختلفون في الحساب ولا يمكن أن ينضبط، ولا سيما في مسألة الحج والصوم، لأننا نرى هنا أن هناك من يشغب على أهل السنة الذين يتحرون الأهلة في الصوم وماذا والحج، يقول المعارضون والذين يشغبون على أهل السنة في هذا إن الحساب أدق من شهادة الشهود، وهذا باطل، أولا لمعارضته للكتاب والسنة في مسألة تحري الهلال فهو باطل من هذا الوجه، وثانيا أهل الحساب ليسوا على وفاق، فقد يختلفون في طريقة الحساب فيقع الخطأ والزلل. والأمر الثالث أن نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله وقال رسوله فإننا لا نلتفت إلى اجتهاد أي إنسان كائنا من كان، لا ينظر لاجتهاده. نعم قد يستعان بالحساب على التحري، تحري ليلة الهلال، أما أن يجعل هو المعول عليه في الأحكام الشرعية فهذا غير صحيح ولا يجوز بحال من الأحوال الاعتماد عليه، ولا يجوز بحال من الأحوال الاعتماد عليه، فإن الاعتماد عليه خطأ فادح وزلل فاضح. فعلينا أن نتقيد بالسنة وبما جاء في الكتاب والسنة. فإنه قال: قل هي مواقيت وقتها الله تبارك وتعالى للناس يعرفون بها بعض عباداتهم وبعض حاجياتهم وعاداتهم التي تبنى على معرفة الأهلة وعلى الآجال ونحو ذلك. فحتى في الاتفاقيات بين الدول ينظر إلى هذا. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الهدى إنما تبنى على الأشهر ماذا؟ القمرية، تبنى على الأشهر القمرية. فينبغي لنا التقيد، ينبغي لنا بل يجب علينا التقيد بذلك وعدم الإصغاء إلى من يزهد في هذه الأمور والاعتماد على الحساب الذي يجتهد فيه الناس وقد يخطئون وقد يصيبون. فعلينا أن ننظر ونتحرى الأهلة لا سيما في مسألة الصوم والحج. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كانت هناك عادة خصوصا عند الأوس والخزرج يعني قبل الإسلام أنهم إذا أحرموا أو إذا جاءوا من الحج أو نحو ذلك فإنهم لا يأتون البيوت إلا من الخلف ولا يدخلون من الأبواب، وفي هذا من العنة ما فيه. وقد أمر الله عز وجل أن نأتي البيوت من أبوابها، فإن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. والناس قد شددوا على أنفسهم في أمر لم ينزل به سلطان من الله ولا برهان من الله تبارك وتعالى، ولذلك أمر قال ولكن البر، والبر هو المرادف للتقوى. البر والتقوى والإسلام والإيمان والولاية هذه أمور مترادفة. فهم يسألونك فإن الإتيان البيوت من الظهور بعد نزول هذه الآية محرم، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب كما أن النهي يقتضي التحريم. فيحرم إتيان البيوت، فيحرم إتيان البيوت من ظهورها كما كانت عليه عادات الجاهلية، ويجب أن تؤتى من الأبواب. هذا أمر عظيم يجب أن نتنبه له. وفي هذا تنبيه كما نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن أي أمر يريد أن يفعله أو أن يقدم عليه المسلم عليه أن يبحث عن الطريق الأيسر الذي يوصل إليه إلى المطلوب، عليه أن يبحث عن الطريق الأيسر ويبتعد عن الطريق الوعر. وهذا أمر من أجل اليسر والتيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ورفع الحرج عن المسلمين. فينبغي التنبه لمثل ذلك وعدم الإذعان إلى الإصغاء وعدم ممارسة تلك الطرق الجاهلية. وأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى، ولكن وأتوا البيوت من أبوابها. فالبر هو تقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله امتثال أوامره بأن تؤتى البيوت من أبوابها، وأن نسعى إلى الوصول إلى الغاية بأقصر طريق، بأقصر طريق. وفي هذا أيضا تنبيه على خطورة البدع والخرافات التي يحدثها الناس، فإنها قد تجلب لهم العنت والمشقة والأذى، وهذا كله محرم. والبدع من أعظم من أخطر الأمور التي يعني تفسد الدين والدنيا، أعني البدع في الدين والزيادة فيها والتنطع والتعمق والتكلف. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكلف، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمق هذه الأمة علما وأقلها ماذا؟ تكلفا، وأصدقها قيلا، وأقلها تكلفا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأبرها قلوبا. فعلينا أن نقتدي بهم. والبدع ما حلت في بلد إلا وكثر فيه الاختلاف والاضطراب، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك عندما يأتي الاختلاف فعليك بالسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانتبه يا عبد الله، البدع من أخطر ما يجعل العبد يتخبط ولا يؤدي عبادته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بل تجعله يختلط أمره وتشتبه عليه الأمور فلا يعرف الحق من الباطل. المبتدعة يخلطون بين الحق والباطل، وربما جعلوا الباطل حقا والباطل والحق إيش؟ باطلا. فاحذروا من هذا الأمر الذي حذر منه الله وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن البر من اتقى، من اتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإن من التقوى ائتيان البيوت من أبوابها. ثم حث على التقوى مرة أخرى فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن ذلك هو أعظم طريق للفوز والفلاح، أعظم طريق للفوز والفلاح والظفر بمرضات الله سبحانه وتعالى. نعم فضل. طيب إلى الموضوع هذا يطول صح. نعم. آيات القتال. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: جهز دعوة، نعم، لقراءة ختمة للقرآن عن والديه في فندق كذا مشهور، والشيخ أول حسب كلامه يقول أول المدعوين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي الكريم، تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك ولوالدينا والمسلمين أجمعين. لكني أنبهك إلى أمور بارك الله فيك ورزقنا وإياك الاتباع وجنبنا وإياك الابتداع، وجعلنا ممن يسير على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو دليل محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا طرق الخير، وبين لنا كل ما من جاء في الكتاب والسنة، جميع مسائل الدين كلها موضحة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أكمل الله لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فلم ينتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يكن هناك من أمر يقرب المسلم إلى ربه وإلى الجنة إلا بينه، ولا بابا يوصل والعياذ بالله إلى النار إلا وقد حذر منه. يقول صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من أي بدعة في الدين، وبين أنها لا تقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي تبين لنا وجوب اتباع السنة والبعد عن ماذا؟ البدعة. يا أخي الكريم وفقك الله، هذه الختمة وهذه الحفلة التي ستقيمها على روح أو على نية والديك، نحن نسأل: هل فعل مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يموت له أحد، أو هل فعل هذا أحد من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، أو من التابعين، أو من الأئمة الأربعة، أو من غيرهم من أئمة الهدى والدين لا سيما في القرون المفضلة؟ الجواب أن ذلك لم يقع. والمتتبع للسنة فيما يصل ثوابه إلى الميت بإذن الله تعالى يجد أن ذلك منحصر في ثلاثة في أربعة أمور لا خامس لها، كلها بإذن الله يصل ثوابها إلى الميت إذا فعلها أحد من أقربائه. الأمر الأول هو الحج، إذا لم يحج فلك أن تحج عن والديك. وقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج فينفعه أن أحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك صوم القضاء الذي لم يتركه المتوفى عمدا، فإن كان قد ترك الصوم عمدا بدون عذر فهذا لا يقضى عنه أبدا، لا يقضى عنه أبدا، لا يمكن، لا يجوز أن يقضى عنه، بل إنه لا يقبل عنه صوم الدهر كله. لكن من توفي عليه قضاء، إما أن يكون صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم من أيام رمضان أفطرها لعذر كسفر أو مرض، فهذا ينفعه إذا قضي عنه، ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. وسواء كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء على الصحيح، والبعض يقصر ذلك حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، البعض يقصره على صوم ماذا يعني صوم النذر والكفارات، والصحيح أنه يشمل القضاء أيضا، قضاء الذي لم يعني الذي أفطره لعذر، قضاء الأيام التي أفطرها لعذر. وكذلك إذا كان عليه كفارة كصيام شهرين متتابعين، أو كان عليه صيام ثلاثة أيام، أو صيام عشرة أيام ونحو ذلك، فعلى وليه أن يقضيها عنه، أو أوليائه أن يقضوها عنه. والأمر الثالث الذي يصل ثوابه إلى الميت الصدقة التي لا تقيد بمثل هذه الطقوس، كما لو وزعت نقودا أو كسوة أو ثيابا أو حفرت بئرا أو أجريت نهرا أو عينا أو جعلت شيئا من الدور ليكون ريعها يعود إلى والديك، فهذا لا بأس به. وقد قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وأحد الأنصار أيضا قال: إن أمي ماتت ولم توصي ولم تتصدق، أفيجزئها إن تصدقت عنها؟ أظنه أبو طلحة. قال: نعم. قال: فإن حديقتي الفلانية صدقة عن والدتي. إذن باب الصدقة مفتوح، لكن لا تتخذ له طقوس. بعض الناس مثلا يظن أن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت ذبيحة أو لحما، صدقة بأي شيء تستطيعه، بأي شيء تستطيعه مع المحسنين من سبيل. أما قضية أنه لمن يذبح ذبيحة أو يخصصها في اليوم الذي في عندما تأتي مناسبة باليوم الذي مات فيه، أو يجعل لها يوم الأربعين أو بعد أيام معينة، أو يجعل لها طقوس معينة، فهذا كله محرم وبدع من الخرافات. فالصدقة بابها مفتوح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. صدقة جارية سواء أوقفها هو وكانت سببا، وكان هو السبب قبل أن يموت في جريان هذه الصدقة، كالذي يوقف وقفا على الفقراء والمحتاجين، وكذلك أن يبني مدرسة مثلا، أو يجري نهرا أو نحو ذلك، فهذا مما تسبب به في حياته، فإنه يصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى. وإن تصدق عنه أحد أبنائه أو إخوانه أو أقاربه جاز ذلك. والأفضل في الصدقة ما كان خفيا، الأفضل في الصدقة ما كان خفيا عن أنظار الناس. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى جبر قلوب المتصدق عليهم فإن البعض من المتعففين لو أعطيته أمام الناس لا يمكن أن يأخذ. من الذين لا يسألون الناس إلحافا. والأمر الثاني أنه أدعى للإخلاص، أنه أدعى للإخلاص. فالصدقة المعلنة قد يدخلها أحيانا شيء من ماذا؟ من الرياء والعياذ بالله. فإذا علينا أن نتنبه وأن تكون الصدقة من مال حلال. والأمر الرابع الدعاء، تدعو للميت. والدعاء ليس وقفا على شخص معين، وليس حكرا على أشخاص معينين، بل إن الدعاء ينفع الميت. ولذلك أمرنا الله أن نصلي عليه وندعو له: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، إلى آخره، الدعاء المعروف الذي نقوله في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة. أما ما زاد عن ذلك، ما زاد عن الصوم والحج والدعاء والصدقة، ويعني إذا عرفنا هذا أو هذه الأمور الأربعة، عرفنا أن ما عداها لا يجوز الاجتهاد فيه، ونقول إنه يصل إلى ماذا؟ إلى الميت. ولا سيما العبادات كتلاوة القرآن والصلاة والصوم وما إلى ذلك، صوم غير ما أشرنا إليه، هذا لا ينوب فيها أحد عن أحد. كذلك الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وكذلك تلاوة القرآن لا يتلو أحد عن أحد، لا يتلو أحد، يعني التلاوة لا يتلو أحد عن أحد. وذلك لأن العبادات توقيفية، فلا يزاد فيها ولا ينقص. فهذا الذي أقترح، مسألة الختمة التي تقول: أقترح أن تجعلها صدقة عن والدك دون أن تربطها بالختمة، ودون أن تجمع عليها الناس، اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى صدقة تصدق بها عن والدك أو والدتك كما تريد، لكن أخفها عن الناس، أخفها عن إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الفقراء فحث الناس على الصدقة، فجاء أحدهم بصرة كبيرة وألقاها بين يديه، وكذلك تتابع الناس بعده، فلما حصل أن اكتملت هذه الثياب والأردية وما إلى ذلك والطعام، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول جرير بن عبد الله: فتهلل وجهه حتى كأنه ماذا؟ مذهبة مذهبة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها لا ينقص من أوزارهم شيئا. لذلك اقترح عليك وفقك الله أن هذا المال الذي ستقيم به هذا الحفل الذي هو عرضة للرياء، وأيضا فإنه لم يثبت جواز إهداء ثواب القراءة أو ختمة القراءة ونحو ذلك، بل هذا كله مما أحدثه المحدثون وروجه المروجون وعمله الخرافيون. اجتهد في أن تتصدق بهذا المال صدقة جارية لا يراك إلا الله، فهذا هو الذي ينبغي أن ينبه عليه. ولا يصل الميت إلا هذه الأمور الأربعة، إلا ما كان الميت سببا في إنشائه في حياته كالوقف ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يشير الآخر وفقه الله إلى كثرة مكاتب القراء، يقول لو كان غير مشروع كيف تكثر المكاتب والزبائن؟ أولا وفقنا الله وإياك لكل خير. الكثرة والقلة ليست معيارا في إصابة الحق، وإنما المعيار ما أصاب الحق ولو كنت وحدك. فلا ننظر إلى كثرة الأشخاص الذين يفعلون ذلك، ولكن ننظر إلى ما يوافق الدليل، ننظر إلى ما يوافق الدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أظنك يا أخي المسلم وفقك الله إلا باحثا عن الدليل الشرعي حتى تصح أعمالك ويصح ما تهديه إلى يعني إلى غيرك. إذن مسألة الصدقة أو مسألة يعني أن فعل الناس لا ينظر إليه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. فعلينا أن نتنبه، ويعني لا ننظر إلى الكثرة والقلة، لا ننظر إلى الكثرة والقلة أبدا، فقد غالبا القلة هم الذين على الحق. انظر إلى عدد المسلمين بالنسبة إلى عدد الكفار. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أن المكاتب لا تجوز. نعم أي المكاتب موضوع مكاتب القراء. نعم يا أخي وفقك الله أيها القارئ الكريم، يا من من الله عليك بحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته، أوصيك بلزوم السنة في هذا الباب، فإنه طريق الجنة. السنة هي طريق الجنة، والبدعة طريق الضياع والضلالة، والقرآن الكريم أنزل ليعمل به ويتعبد الله به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وذكر في الآية الأخرى أنهم يرجون تجارة لن تبور. وهذا إذا قرئ أو إذا أدي وفق ماذا؟ وفق السنة، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فعل المأمورات وترك المحظورات. أما أن يتاجر به القراء والذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون القرآن إلا في المآتم، فهؤلاء جفاة ومعرضون عن الله، وعملهم هذا مردود غير مقبول. أعني كونهم يساومون الناس على القراءة على الميت، ويكون بعض القراء متميزين من الفي آي في، يعني لا يذهب إلا بمقدار معين من النقود، فإن جاءه فقير طرده، قال لا أنت ما تستطيع تدفع الذي أريد، أنا من القراء الكبار الذين لا يكفيهم تكفيهم الريالات أو الجنيهات القليلة، لا اذهب إلى غيري، ابحث عن القراء الصغار، ابحث عن القراء الفقراء، أما أنا أحتاج إلى أن يأتيني الشخصيات الكبيرة إذا مات لهم أحد فإنهم يأتوني ويدفعون غالي الأثمان والعياذ بالله. وأحب أن أقول لأصحاب هذه المكاتب، وأقسم بالله على ذلك يمين أتقرب بها إلى الله وأسأل الله أجرها يوم القيامة، أقسم بالله العظيم أن ما يأكلون مقابل ذلك إنما هو حرام، وإنما هو سحت، يصلون بناره وبحره يوم القيامة. ما يأخذه هؤلاء القراء مقابل التلاوة من أجل المآتم فإن ذلك كله محرم، لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالذين يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يعرفونه إلا للمآتم هؤلاء مجرمون، يجب على المجتمع أن ينبذهم وأن يحاربهم وأن تغلق مكاتبهم هذه التي اتخذوها ليتلاعبوا بكتاب الله ويشتروا به ثمنا قليلا ليكثروا الثروات وليتباهوا في ذلك. وتجد أن هذا القارئ الذي يتمايل في المأتم كما تتمايل الراقصة يميل رأسه يمينا وشمالا ويأكل من الحلوى التي تلين حلقه ومن اللحوم التي تسمن بطنه ويتبجح بذلك، والله إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا مقابل لعبه بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا الثواب لا يصل إلى الميت. الناس اختلفوا العلماء فيما إذا أهديت مجانا، والصواب عدم جواز ذلك. فأما من يعني اتخذها مهنة بهذه الطريقة فإن هذا يلعب بكتاب الله ويستهزئ بكتاب الله ويحتقر كتاب الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من هذا يا عبد الله. ومما يحكى من صلف هؤلاء وقلة حيائهم من الله عز وجل أن أحدهم أعطي أجرة لم ترق له ولم تعجبه، فذهب يقرأ من آيات العذاب، فقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاقتلوه فاسلكوه. فيعني هذا الأمر، قالوا: يا شيخ، نحن نريد آيات الجنة وآيات الرحمة، يعني ما نريد هذه الآيات التي فيها ذكر العذاب. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم من آيات الجنة وآيات الرحمة. فلما دفعوا له ما يريد قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فانتبه يا عبد الله، يعني هؤلاء يلعبون بالقرآن، يتلاعبون بالقرآن، ووالله إنه حجة عليهم وليس حجة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فانتبه يا عبد الله، ولا تتخذ القرآن سلعة تتكسب بها في المآتم التي، يعني ابتعد عن هذا. والقرآن أضمئ به نهارك وأسهر به ليلك، تتلوه تقربا إلى الله، فإن في كل حرف تتلوه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي إلى 700 ضعف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صلى بنا أحد الأئمة صلاة الجنازة فكبر، يقول خمس ركعات، لكن لعله يقصد كبر خمس تكبيرات، هل تبطل الصلاة؟ لا، وردت رواية أنها خمس تكبيرات، وردت أربع. نعم نعم جائز. نعم جائز، لا بأس به. نعم. يقول السائل كريم، ما صحة الحديث الذي فيه من صلى في مسجد رسول الله في المدينة من صلى 40 نعم صلاة؟ نعم 40 صلاة كتبت له براءتان. الحديث، الحديث الصحيح يا أخي المسلم وفقك الله هو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد وليس فيه مسجدي، من صلى في مسجد 40 يوما، وليس المراد 40 صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا هو الحديث الصحيح الذي تعاضده الأدلة على صحته. وأما الحديث بلفظ من صلى في مسجدي 40 صلاة فإنه حديث ضعيف لا يثبت، لأن فيه نبيط بن عمرو مجهول فلا يعمل به. والحديث الذي هو أصح منه، بل هو الصحيح، حديث صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا هو الحديث الذي ينبغي أن تحرص على تطبيقه، فكل صلاة تصلي في المسجد النبوي تكتب لك خير من ألف صلاة ما عدا المسجد الحرام. فبعض الناس يحرج نفسه ويقول أنا سأمشي وما أكملت 8 أيام وما صليت 40 صلاة، هذا كله باطل ولا يصح. هذا الحديث حديث ضعيف فيه نبيط بن عمرو لا يحتج به، فعليك بالسنة إنه طريق الجنة. نعم. يقول ما حكم أخذ الراتب للإمام والمؤذن؟ أخذ الراتب للإمام والمؤذن له حالتان، إما أن يدفع من بيت مال المسلمين ويعين الإمام ولي الأمر، يعين أئمة ومؤذنين ويفرغونهم لهذا الغرض، فهذا لا بأس به ولم يقل أحد بمنعه. وإما أن يكون الأمر مشارطة بينه وبين الجماعة، بحيث إنه لو لم يدفع له كذا وكذا فإنه لا يصلي بهم حتى ولو كان بينهم. فالمقصود أنه إذا كان هذا ناتج عن مساومة، وهذا الإمام يقول لا أصلي بكم إلا أن تدفعوا لي كذا وكذا، فهذا لا يجوز، محرم. أما لو عين من قبل ولي الأمر ودفع لهم بيت مال المسلمين فهذا أمر حسن وجيد، ولا يمكن ما يستقيم الأمر إلا به. وكذلك لو أن جماعة أعطوه مكافأة مقابل الاحتباس، يعني احتباسه على الإمام. نعم على الإمام، على الإمام، فإذا هذا هو تفصيل هذه المسألة، فتنبه يا عبد الله. نعم. يقول هل تجوز العمرة على من اعتمر عن نفسه يوم أن كان حيا؟ لا بأس، هي من باب القرب، وقد ورد النيابة في العمرة والحج، فلا بأس أن تحج عن أبيك المتوفى ولو كان قد حج، وأن تعتمر عنه ولو كان قد اعتمر، لأنه ثبتت فيها النيابة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول أحد المشايخ الكبار الذين لهم مقامات عالية، يقول لا يتكلم من بعد صلاة الفجر حتى الضحى. لا يتكلمون؟ لا يتكلمون، نعم، حتى الضحى. يقول هل هذه عبادة المقربين؟ لا والله، عبادة المبتدعين. ما السنة في الجلوس بعد الفجر؟ ها؟ ما هي السنة؟ ذكر الله. الذكر، من صلى وجلس في مسجد حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كأجر ماذا؟ حج وعمرة تامتين تامتين. وهذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يصمت، لماذا يصمت؟ لماذا لا يتكلم؟ عبادة؟ وهل الصمت عبادة؟ الصمت عبادة إذا كففت لسانك عن الكلام الذي لا يليق، وعن نطق بالمحرمات واللغو وما إلى ذلك. هنا يكون الصمت ماذا؟ عبادة. وأما الصمت الذي هو ترك الذكر كما يفعله بعض الخرافيين والدجاجلة، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. وإني أستغرب يعني كونه يقول إنه شيخ فاضل، هذا جاهل، جاهل تماما، يجب أن يعلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن نتأسى به في هذه البدعة المنكرة. وأنا أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك ناتجا عن معتقد معين، أنه وصل إلى درجة معينة لا يلزمه فيها أن يتكلم بالذكر، لأن هناك أحوالا عند بعض المبتدعة يتدرجون. هناك العامة هم المخاطبون بالأذكار العامة التي جاءت في الكتاب والسنة، وعندهم الخاصة الذين ينتقلون إلى وضع آخر فيكفي أن يقولوا الله الله الله. وهناك الدرجة الثالثة وهم خاصة الخاصة، وهو أنهم يكتفون بالهوهوة، هو هو هو هو، خلاص يعني انتهت إلى الهوهوة، نعم والعياذ بالله. وهناك طائفة رابعة يقولون إنه يصمت لا يتكلم، حتى إن أحد زعمائهم الذي مات قبل عدة سنوات، أحد زعماء بعض الجماعات ممن اعتنق أربع طرق رباعية ويدين الله بها، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وكان لا يتكلم أبدا، لكن له متحدث رسمي يتكلم بلسانه. فعندما يسأل يقال الشيخ لماذا لا يتكلم؟ يقول الشيخ جالس يفكر في أمور المسلمين فقط، جالس يفكر في أمور المسلمين. هؤلاء دجاجلة، هؤلاء أدخلوا في دين الله ما ليس منه، فانتبه يا عبد الله واحذر من مثل ذلك، ولا تقرب هذا الشيخ الذي يجلس صامتا من بعد الفجر إلى الضحى، إلى الضحى، فإنه دجال من الدجاجلة. أي نعم، صلى الله عليكم. الدين واضح، الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. أليس يستأنث له بوجه شرعي يقاس على صائم ديمة؟ وهذه من الأكاذيب والأراجيف التي يخدع بها طغاة الطرق المسلمين الدراويش الذين لا يعرفون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجده يندس في بيته ويأكل ويشرب، وإذا سئل عنه قالوا إنه صائم ديمة، وهو صائم صوم صائم عن إلا عن الأكل، صائم إلا عن الأكل. وهؤلاء دجالون أفاكون كذابون، يجب أن يؤدبوا على ذلك، ويجب أن يؤطروا على الحق أطرا، وأن يجتهد في يعني تحذيرهم من هذه البدع والخرافات التي يقعون فيها ويخدعون بها الناس. كيف تصدق هذا الكلام؟ هل الرسول، أنا أسأل سؤال، هل الرسول صام الدهر أم حذر من صوم الدهر؟ ها يا إخوتي، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من صوم الدهر، وأخبر أنه ما صام من صام الدهر. من يدعي أنه يصوم الدهر هذا لا يعتبر غير صائم، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعرفون الحديث الذي مر بنا أكثر من مرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاحذروا يا رعاكم الله من هؤلاء الدجالين، لا يضحكون عليكم، لا يضحكوا عليكم بتراهاتهم وخرافاتهم. عطنا سؤال أخير. نعم، سأل الله إليكم. تقول السائل الكريمة تذكر بأنها جاءها الحيض، وهي جاءت لزيارة، ففاجأها الحيض، يقول: ولم تستطيع أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تصلي في الروضة، وتقول: وأنا على سفر، ما الواجب في حقها؟ لا يلزم النساء زيارة القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز لهن أن يزرن. والأمر فيه ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالتفصيل يجوز مع عدم الإكثار. والصحيح الذي تعاضده الأدلة أن النساء ممنوعات من زيارة القبور ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فعلينا أن نعي، وأقول للأخت الكريمة عليها أن تجلس وتذكر الله، تجلس في بيتها وتذكر أو في فندقها وتذكر الله سبحانه وتعالى، وتقرأ القرآن مع عدم لمس مس المصحف، وإنما تقلبه بشيء في يدها، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العمل لا ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى. أما زيارتها للمسجد للقبر فهي غير صحيحة ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الروضة فلم يرد تحديد صلوات معينة في الروضة، وإن كان يوجد من العلماء من يستحسن ذلك تحريا للفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن صلاة الفريضة الصف الأول أفضل من الروضة، الصف الأول أفضل من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإلى درسنا يوم الأربعاء القادم في المساء الكرسي الآخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا ركعتي الضحى، أو من زاد عليها فهو أفضل، إلى ثماني ركعات بعد طلوع الآن قد طلعت الشمس وقد ارتفعت. فقر الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.